اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، واحفظ جنودنا المرابطين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد حكامنا أو بلادنا أو رجال أمننا بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له يا قوي يا عزيز. وأدم على بلادنا وبلاد المسلمين الأمن والأمان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم على حبيبنا وسيدنا محمد، وآخر دعوانا